وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك، أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله جل وعلا تفضل بها على هذه الأمة. فما المراد بالسبع المثاني؟ قال جمهور المفسرين: المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب، المراد بها فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين. وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وروي عن كثير من التابعين فمن بعدهم. وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. والمراد بها الفاتحة هي سبع آيات، هي سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسميت مثاني لأنها تقرأ وتثنى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة وفي كل فريضة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي تغني عن غيرها في الصلاة ولا يغني غيرها عنها، وهي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي اشتملت على الثناء على الله جل وعلا، وآخرها دعاء وتضرع من العبد لربه جل وعلا. وكما ورد في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلا الأولى ثناء على الله جل وعلا، والآيات الأخيرة سؤال من العبد لربه جل وعلا. الله جل وعلا يعطي عبده ما سأل. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي من طرق عن علي رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمد، ورفعها في أم الكتاب فادخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحد قبل. قيل له لابن عباس: فأين الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: السبع المثاني الحمد لله رب العالمين. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال: أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت، فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وأخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وروي أن المراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال من صدر القرآن: سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة واحدة، لأنه لم يفصل بينهما تسميع. قد روي هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم هو القرآن كله. وتسمية الفاتحة بالمثاني لا يستلزم نفي التسمية عن غيرها بهذا الاسم، فيجوز أن تسمى الفاتحة بالسبع المثاني كما تسمى السبع الطوال بالسبع المثاني. ويسمى القرآن كله بالمثاني فلا ينافي هذا. وما دام ثبت في الصحيح أن المراد بهذه الآية السبع المثاني هي فاتحة الكتاب فيشار إلى ذلك. والقرآن العظيم امتن الله جل وعلا به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وعبد القرآن العظيم على سبع المثاني التي ينفادها من عطف الكل على البعض، لأن الفاتحة جزء من القرآن فأفردت بالذكر للاهتمام بها ولعظمها وشرفها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أعطيت يا محمد خيرا كثيرا وفضلا عظيما، فلا تنظر إلى أهل الدنيا ولا تتمنى ما هم فيه. لا تمدن عينيك، لا تتبع النظرة النظرة، تكرس النظر في حال أهل الدنيا وما أعطوا، لأن المرء إذا كرر النظر على شيء وأتبعه فكأنه يتمناه أو يرده أو يحبه أو يريده لنفسه. الله جل وعلا يقول: أنت يا محمد في غنى وفي نعمة عظيمة، أعطيت القرآن فلا تتبع النظر لأهل الدنيا وما أعطوا من زينتها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أعطينا متعنا أعطينا أزواجا أصناف من ملاذ الدنيا وزينتها، منهم من الكفار. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فأمره الله جل وعلا أن يرتبط بما هو فيه من النعمة العظيمة ولا ينظر إلى حال أهل الدنيا. والمرء إذا أعطي القرآن فقد أعطي خيرا كثيرا، ومن أعطي القرآن فرأى أن غيره أعطي أفضل منه فقد استصغر ما عظم الله وعظم ما استصغر الله، لأن الدنيا صغيرة عند الله ومتاع الدنيا لا قيمة له. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم من الكفار ولا تحزن عليهم. لا تحزن على كفرهم وتكذيبهم، فالله جل وعلا علم ذلك أزلا بأنه يحصل هذا منهم ويموتون عليه، فلا تحزن على أمر قد قضاه الله جل وعلا عليهم. واخفض جناحك للمؤمنين، لما نهاه عن النظر لأهل الدنيا وعدم الحزن عليهم أمره أن يتواضع وأن يلطف وأن يحنو على المؤمنين. احفظ جناحك، هذا تشبيه بحال الطائر أن الطائر إذا أراد أن يدني صرخة مد جناحه ثم ضمه إليه، خفض رده إليه. الله جل وعلا يأمره بأن يتواضع للمؤمنين ويحنو عليهم ويلطف بهم، وأن يكون لين الجانب مع المؤمنين. الله جل وعلا وصف المؤمنين فيما بينهم بأنهم رحماء فيما بينهم، وأنهم أذلة على المؤمنين. متواضع يكون دليل مع أخيه المؤمن، أعزة أقوياء أشد في جانب الكفار. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين. والمؤمن محظور بأن ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عليه، لأن المؤمن إذا نظر إلى من فوقه في أمور الدنيا استصغر ما أعطي واحتقر نعمة الله عليه، وإذا نظر إلى من دونه استراح وحمد الله وأثنى على ربه وشكره. في أمور الدين ينبغي له أن يسابق وينافس وينظر إلى الأخيار فيقتدي بهم ويسابقهم، كما قال الله جل وعلا: السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالتنافس في أمور الآخرة مطلوب، والتسابق. عمر رضي الله عنه يقول: ما سابقت أبا بكر في شيء إلا وسبقني. وحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أخذت نصف مالي وقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فجئت فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ما معي، فقال: ماذا أبقيت يا عمر؟ قلت: أبقيت لعيالك. قال: أبقيت لهم الشق. قال: ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ لعيالك. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني ما تركت شيئا، جئت بكل ما عندي وأبقيت لهم ما وعد الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: لا أسابق أبا بكر. التسابق والتنافس في أمور الدين مطلوب ومستحب، وأما في أمور الدنيا فعلى المرء أن ينظر إلى من دونه ليحمد الله جل وعلا على النعمة التي أعطيه. وأما إذا نظر إلى من هو أكثر منه دنيا ازدهى واحتقر نعمة الله عليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل لقومك: أنا النذير المنذر المخوف من العذاب المحدث إن لم تتبعوني، المبين البين الواضح. أنا النذير والمنذر هو المخوف من عذاب محدث بالناس. كما أنزلنا على المقتسمين قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أنذرهم عذابا يحل بهم إن لم يؤمنوا كما حل بمن قبلهم. كما أنزلنا على المقتسمين، ما المراد بالمقتسمين؟ قيل المراد الذين تقاسموا، يعني أقسموا ألا يتابعوا الأنبياء وأن يكذبوهم وأن لا يطيعوهم. وقيل المراد المقتسمين أهل الكتاب الذين قسموا كتابهم فامتثلوا وطبقوا ما وافق هواهم وأعرضوا عما لم يوافق ما يريدونه ويهوونه، يعني قسموه مقبول ومردود. وقيل المراد بالمقتسمين الذين تقاسموا طرق مكة، بمشورة الوليد بن المغيرة، فجلس كل واحد منهم على مدخل من مداخل مكة في وقت الموسم وقت الحج لينذر من يدخل ألا يتبع ولا يسمع من محمد الذي يدعي النبوة. وجعلوا الوليد بمثابة الحكم، يحضر هذا بمن معه فيمر بهم على الوليد فيقول الوليد نعم ما قال لكم هذا الرجل صحيح، هذا المنذر لكم لا تتبعوا ولا تسمعوا لمحمد شيئا فإن أعرف به فهو كذاب. الله جل وعلا توعد هؤلاء بالعذاب لفعلهم هذا السيء الذي هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم جمع عظة، أي جعلوه بمثابة السحر، قالوا إنه ساحر، إن محمد ساحر وما جاء به هذا القرآن سحر. أو جعلوه أعضاء بمنزلة عظم الشاة أي جزاها أجزاء أعضاء، أي جعلوا القرآن أجزاء، منه ما هو سحر ومنه ما هو كهانة، أو بعضهم قال سحر وبعضهم قال كهانة وبعضهم قال شعر، فهم مفتروا على القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين. قسم من الله جل وعلا بأنه سيسألهم عن افترائهم هذا يوم القيامة. وهذا السؤال سؤال توبيخ لهم لا سؤال تقرير ولا سؤال تكريم. وقد ورد قوله جل وعلا وقد جاء قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبله ولا جان. لا يسألون هناك سؤال تقرير أو سؤال تكريم. وهنا السؤال المثبت سؤال التوبيخ ليعاقبوا على إنكارهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن افترائهم وكذبهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيسأل العالم إلى الجنة وإن كان فاجرا أو كافرا ضرب ما استطاع أن يجيب فضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق ويضيق عليه في قبره وتلتئم حتى تلتئم أضلاعه من ضيق القبر ويجعل القبر عليه حفرة من حفر النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فهو معذب في قبره إلى يوم القيامة. ففي هذه الآيات تذكرة وعظة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم للاعتراف بالنعمة العظيمة التي أسداها جل وعلا على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وتوجيه كريم بأن لا تمتد ولا تنظر عين المؤمن إلى حال الدنيا وأهلها وأن يهتم بما ينفعه في الدار الآخرة وأن يتواضع لإخوانه المؤمنين وأن يكون برا رحيما بهم رفيقا عليهم وأن يستفيد من نذارة محمد صلى الله عليه وسلم فهو المنذر والمخوف من العذاب الأليم يخوف من عصاه بالعذاب الأليم وهو البشير لمن أطاعه بالجنة أو عليه الصلاة والسلام بشير للمؤمنين بالجنة ونذير لمن عصاه بالنار والعذاب الأليم وتحذير من حال الظالمين المتهكمين المستهزئين الساخرين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمفترين على القرآن وتوعد لهم بأن الله جل وعلا سيسألهم عما افتروا سؤال توبيخ وأنه سيتولى عذابهم جل وعلا بما يستحقونه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.